إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صادعين، يقول في رسالته: كنت في صلاة في المنزل، وفي أثناء الصلاة كلمت ابني ناسيا بكلمتين فقط، ثم تذكرت أني في الصلاة فاستغفرت الله وأكملت صلاتي. يقول السائل: فهل أعيد هذه الصلاة أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الجمهور يرون أن المصلي إذا تكلم ناسيا لا تفسد صلاته، قياسا على الجاهل بالحكم كما حدث مع الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي، تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم ذلك ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: ارحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم كي أسكت. وهذا محمول على أنه وقع هذا قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال، كانوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. الخلاصة في واقعة هذا السؤال يا دكتور. نعم، يعني سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه طبعا لا يعلم أن فيه نهي عن الكلام في الصلاة، لم يكن يعلم وكان يجهل الحكم، لأن الأول كان الصحابة يكلمون بعضهم البعض في الصلاة، فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فنهي عن الكلام في الصلاة. فسيدنا الرسول بيّن له، يعني بيحكي سيدنا معاوية يقول: فبأبي هو وأم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن ثم فلم يأمره الرسول بإعادة الصلاة. ومن الفقهاء من يرى أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة، مستدلين بما روى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يعني هذا رأي بعض الفقهاء، إنما الجمهور يرون أن الجاهل بالحكم كذلك من نسي يقاس على الجاهل بالتحريم، وهو الراجح أيضا. الخلاصة هنا دكتور فوق لا يعيد الصلاة، فصلاة صحيحة إن شاء الله، لقوله تعالى يعني الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويعني هذا يدل على أن رأي الجمهور هو الذي نأخذ به إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، ورسالة التالية وردت من الطالب سين ألف نون من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: إذا كان الشارع الحكيم قد نهى عن بيع المسلم على المسلم ولكن أجاز بيع المزايدة، فما هو الحد الفاصل بينهما؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يسوم على سومه، أي بأن يفاصل في السلعة مع صاحبها في نفس الوقت الذي لا زال المشتري الأول يفاصل معه في ثمنها. وقد جاء ذلك صريحا في عدة أحاديث نشير إلى بعض منها فيما يلي. ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متفق عليه. معنى يصوم فضيلة الدكتور؟ يصوم هو أن يعلي في السعر وأن يزايد عليه في هذا الشرع. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يزر. والمراد من البيع على بيع أخيه أن يأتي شخص آخر غير المشتري ويعرض على البائع الذي رضي ببيع السلعة للمشتري ليقول له: افسخ هذا العقد وإني أشتري هذه السلعة بأزيد من ثمنها الذي بعتها به. أو يذهب إلى المشتري الذي رضي بشراء السلعة ليقول له: افسخ هذا العقد ورد السلعة إلى صاحبها وسآتيك بسلعة أفضل منها وبثمن أقل. وهذا التصرف سواء في البيع على البيع أو الصوم على الصوم من شأنه أن يوقع الفتنة في الأسواق وأن يزرع العداوة والبغضاء بين الناس. ما بيع المزايدة فضيلة الدكتور؟ نعم، أما المزايدة فالغرض منها الحصول على أكبر ثمن في السلعة المعروضة، والغالب أن يكون بيع المزايدة في سلع الأشخاص المفلسين الذين لم يستطيعوا سداد ديونهم، فبيع المزايدة يعطيهم فرصة للحصول على الثمن الأصلي لكل سلعة. نود أن نذكر صورة لبيع المزايدة. من هذه الصور ما ذكر في بيع سلعة للصحابي الجليل معاذ بن جبل حين باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعة له بالمزايدة لسداد ما عليه من ديون. وأخيرا نبين الفرق بين النهي عن البيع على البيع وبيع المزايدة، وذلك لما يترتب عليهما من آثار. فالنهي عن البيع على البيع يترتب عليه إثارة الفتن ووقوع العداوة بين الناس، أما بيع المزايدة الذي أجازه الشارع فإنما يكون لظروف خاصة حيث تباع السلعة بطريق المزايدة للحصول على أعلى ثمن لها من باب الرحمة والشفقة على صاحبها لظروف. وفي بيع المزايدة فضيلة الدكتور لم يكن البيع قد عقد ويعني تم، لم يكن البيع قد عقد، وإنما تعرض هذه السلعة على أكثر من مشتري بحيث يتم البيع بأعلى سعر، والذي يزايد هو الذي يشتري، الذي يزايد هو الذي يشتري، وكل ذلك رحمة بصاحبها، قد يكون ضعيفا وقد يكون فقيرا إلى غير ذلك. أما بيع المسلم على بيع أخيه يحدث عندما يتم البيع، عندما يتم البيع يأتي بائع آخر ويريد أن يشتري بسعر أعلى يزايد عليه. يزايد على هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.